وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام. علمنا ما ينفعنا علمنا وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، فكما تعلمون أننا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة طه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نتحدث عن هذه الآيات الكريمات والتي صورت لنا اللقاء الذي كان بين نبي الله موسى على نبي عليه الصلاة والسلام وبين فرعون عدو الله، وماذا كان وماذا دار بينهما. وفي اللقاء الماضي بينت لحضراتكم أن فرعون أراد أن يستخدم ذكاءه في صرف موسى عما يريد، ولكنه لم ينجح في ذلك. ومن هنا كان في بداية الأمر يريد أن يبين لنفسه وللناس أنه يدافع عن قضية هو يملك زمامها، ولكنه فشل في أن يبين ذلك، وظهر للناس جميعا أنه معاند مستكبر. وقلت لكم إن الذي يكفر ويكذب إما أن يكون ذلك عن طريق شبهة قد جاءت، وإما أن يكون عن طريق تقليد، وإما أن يكون عن طريق تكبر وتعصب. وظهر أن كفر فرعون من هذا القبيل، لأنه أراد أن يحتج لنفسه فعجز، وضحد له سيدنا موسى كل شبهة أراد أن يتمسك بها أو أن يحتج بها أو أن يرتكن إليها، فكانت النتيجة أن الله قال ولقد أريناه آياتنا كلها، اللي حصل فكذب وأبى. ووقفت مع حضراتكم في اللقاء الماضي عند قول الله تعالى ولقد أريناه آياتنا كلها يا راجل، كلها آياتنا، لأنها كسرت لأنها جمع مؤنث، وجمع المؤنث لما ينصب ينصب بالكسرة، وكل بتيجي تأكيد لهذا الجمع، والمؤكد بيأخذ حكم المؤكد، فيبقى حكم كل النصب هي آياتنا تنصب بالكسرة، لكن كل تنصب بالفتح، فنقول آياتنا لكن لازم نقول كلها خلاص، لأن والأصل فيها النصب. يبقى ولقد أريناه، ودخلنا في درس النحو الشيخ محمود، ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قلت لكم ما معنى أن يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أريناه آياتنا كلها؟ هو هل رأى فرعون كل آيات الله؟ شاف كل آيات الله؟ كل آيات اللي يمكن أن يريها الله سبحانه وتعالى للجحد العاصي رأى فرعون؟ ثم الآيات كلها، كلها ماذا تفعل في لفظ كل؟ في اللغة العربية زي ما خدنا حتة كده لغوية، برضو في حتة أخرى لابد نحن قلها. في اللغة العربية كلمة كل أحيانا تطلق ويراد بها البعض، وأحيانا تطلق ويراد بها العموم. وهديك مثال بألفاظ تدور بيننا، يدخل أنا الشيخ محمود بيقول أنا كنت في السعودية ونسوق في جدة، طيب جدا، اشتريت منه كل حاجة. ها كل حاجة يعني ايه؟ ها ها جاب كل ما يمكن شراءه خلاص ما خلاش. يبقى كل حاجة يعني ايه؟ اي كل حاجة هو يريدها، فاصبحت قل بيراد بها الايه؟ البعض، وهو ما يريده محمود. خلاص، فكلمة كل ها هنا ايضا جاءت بهذه الصورة بهذا السياق. قد يراد بها العموم بقى، تقول اكلت الرغيفة ايه كله، يبقى اريد بها الايه؟ العموم. اذا كلمة كل احيانا يراد بها البعض واحيانا يراد بها الايه؟ العموم. والذي يحدد هو ايه؟ السياق بقى. فالسياق اللي معانا بيعني أريناه آياتنا كلها، أي الآيات التي أردنا أن نريها لفرعون. خلاص، يبقى الآيات التي أردنا أن نريها ليه؟ لفرعون. ودي اللي قال عليها بقى أهل العلم، البعض قال هي الآيات الكونية التي أشار إليها سيدنا موسى في ثنايا حديثه كما تبينا، الأرض والسبل وكذا وكذا وكذا وكذا، وأعطى كل شيء ليه؟ خلقه ثم هدى. هذا الكلام الذي ذكرناه آنفة. والبعض الآخر بيقول إن المراد الآيات اللي إيه؟ الآيات التسع، الآيات اللي إيه؟ التسع، وهذه الآيات التي أراد الله لفرعون أن يراها، مش كده؟ اللي هي إيه؟ زي ما قلنا اليد، وزي ما قلنا إيه؟ العصا. هو مش رأى ده بعينه، خلاص أخرج له إيده بيضاء للناظرين، أو شافه، وألقى عصاه فإذا هي ثعبان إيه؟ ثعبان مبين. يبقى أراه اليد، وأراه الإيه؟ وأراه العصا، ورأى فلق البحر. ودي آية رأى فرعون، ودي آية رأى فرعون، لأن كان المفروض وهو بيتبع فرعون بيتبع موسى ومن معه، إيه اللي حصل قدامه؟ إن موسى ضرب البحر بعصاه، ودي شافها فرعون، ومن تغفيله كان قادر في اللحظة دي يقول آمنت. يعني لما يلاقي معاه عصا بيضرب بيها الماء، فجأة الماء بقى يابس، وشافهم بيعدوا، المسألة دي كانت لازم ايه؟ كانت لازم ايه؟ تستوقف. والله بس هو فرحين فين بقى؟ ده أناس يعني الله سبحانه وتعالى جمد لهم الماء حتى مروا عليه. يبقى إيه إيه إيه الرجل ده صادق ولا كاذب؟ لكن شوف الغطرسة، قال لي يلا الحقوا حصلهم، ده فتحوا لنا سكة. لم يلتفت إلى كونها معجزة بقدر ما التفت الى انه طريق هيصر له اللحاق بموسى ومن معه. فدي برضو من الحاجات اللي ايه؟ اللي شافها، دي من الحاجات اللي شافها. فتقعد بقى تعد الايات بقى التسع اللي ذكرت، والكلام عنها يطول ومش بدلها الان خلاص. لكن اتكلموا بقى عن القمل والضفادع والدم، خلاص الاراد اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في سورة الايه؟ سورة ايه؟ الاعراف. ايوه الاعراف. فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم، ادي خمس ايات مع بعضهم، واخد بالك؟ فسبحان الله العظيم، كل هذه ايات عايشها فرعون ومن معه، ورآها فرعون ومن معه، كانت كافية بان تقودهم الى الايمان بالايه؟ الايمان بالله. لانك اكيد ستعلم ان هذا من صنع الله، ومدام الله سبحانه وتعالى اعطاه لمن ادعى النبوة، اذا فهو ايه؟ فهو صادق. ولذلك بيقولوا ايه هي المعجزة؟ المعجزة فعل خارق للعادة. وانا عايز اقول ان شوف لما بيقولوا عرف المعجزة، بيقولوا انها مش فعل على خلاف ما هو في الكون، يعني كل ما في الكون معجزات. عينك معجزة، سمعك معجزة، نطقك معجزة، حركة ايدك معجزة، حركة رجلك معجزة، دقات قلبك معجزة، كل هذه اعجازات في الكون. لكن المعجزة شيء خارق لليه؟ حاجة على غير المألوف والمعتاد، لكن ما هياش تفوق ما هو موجود. والله لا تفوق ما هي ما هو موجود. يعني لما ألقى العصا فأصبحت ثعبانا، ده أشد ولا إيجاد الثعبان من عدم؟ ده أشد، واخد بالك؟ هي كده، لما ألقى العصا فأصبحت ثعبانا، ده أشد ولا ذات الثعبان اللي بيحمل هذا السم القاتل اللي لو نفس بيه في وشك يعميك، وهو جوه فين؟ في جوفه، وما ماتش ليه؟ واخد بالك؟ كل يعني تقعد تدقق النظر، هتلاقيها في النهايه في النهاية كل ما حولك فعلا معجزات تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. لكن دي بنسميها معجزة ليه؟ لأنها فعل خارق لليه؟ خارق لليه؟ للعادة. خليك معايا انت بتبص فوق ليه؟ فهي فعل خارق لليه؟ للعادة بس، لا أكثر ولا أقل. فبيقولوا ان المعجزة هي فعل خارق للعادة يصحب مدعي النبوة يصدقه، يعني بالمرد تصديقه، لأن قد يحدث فعل خارق للعادة ويراد به تكذيب المتكلم مش تصديقه. احنا قلنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لما فقعت عين قتادة ايه اللي حصل؟ خد العين حطها فعادت كما كانت بل افضل مما كان. يبقى دي المراد بيها تصديقه ولا تكذيبه. لما جه مسيلمة واراد ان يضاهيها وجاب راجل اعور وقال لا خلي عينه تفتح، فبصق في عينه العوراء فانطفأ النور الاخرى عينه الثانية، ده فعل خارق للعادة ولا ده مش خارق للعادة؟ طب هات انت واحد ابصق في عينه العمية تتعين السليمة، ها فعل خارق للعادة ولا مش خارق للعادة؟ لكن يراد به تصديق ولا تكذيب؟ تكذيب، خلاص يراد به تكذيب. فالآيات التي كانت مع سيدنا موسى كانت كافية كما قلت، كلها خارق للعادات سيقت لتصديقه لتدلل أنه مؤيد مسبق من قبل الله رب العالمين. ومع أن فرعون رآها وعايشها، لكن كما قال الله سبحانه وتعالى وكأي من آية ها فين؟ في السماوات والأرض يمرون عليها ها وهم عنها معرضون معرضون. زي ما أهل الكفر قالوا لنا، أما تيجي تتتبع الآل أهل الكفر قد إيه بيقعدوا يصوروا كيفية ولادة الحيوانات إزاي والحيوانات دي تتصرف إزاي وبتعمل إيه ولاد العامية دول، مش عارف ما فيش ما بيقولوش بيشوفوا الكلام ده، يعني كلها دلائل. طول ما انا قاعد اقول سبحان الله لا اله الا الله سبحان، يعني كلها دلائل تقودك الى الايمان بالله، لكن وهم عنها ايه؟ وهم عنها معرضون. بس هو اخذها لغرض معين وعين عن باقي الاغراض. فهكذا كان موسى. فشوف قد ايه المعجزه، حتى زي ما قلت لكم يكفيك هي التلافيه والله يا ذي، يعني اعرض اعرض اعرض اعرض قبل ما يهلك بلحظات. عاي المعجزه بعينه شافها كانت كافية بأنها تستوقفه وتجعله من بالله، لكن ما فيش وهم عنها يا وهم عنها معرضون. في الجحود زي ما قلنا وجحدوا بها إيه واستيقلتها أنفسهم ظلما وعلوة والعياذ بالله والعياذ بالله. يبقى ده المعني ولقد رأيناه إيه آياتنا كلها فكذب وإيه وأبى. يبقى كذب بهذه الآيات وكذب لعنة موسى وأبى أن يكون من المؤمنين، خلاص فكذب وأبى. الآية بقى اللي بعديها بتقول لك إيه بقى؟ يعني مفيش حد حافظ خلاص. ها؟ قال هو ده اللي أنا عايز أقوله بقى. إن ربنا وصف حال فرعون ثم أعاد مرة أخرى ليستكمل الحوار الذي دار بين موسى وبين فرعون. فربنا بان حاله إن خلاص كفره بعد ما كان عايز يتفلسف يتكلم عايز يقول إن أنا مش راجل مقلد كده وبس، لا ده انا عندي حجج، فاشت حججه فاصبح كفره كفر تكبر واعراض كما قلنا. عاد الله سبحانه وتعالى للحديث مرة اخرى. قال ده مين المتحدث؟ فرعون. فرعون قال بيقول سيدنا موسى بيقول له ايه؟ خد بالك بقى، لاني انا دايما اقول ان ما حدث في الماضي هو بالضبط ما يحدث في الحاضر وإن تغيرت القوالب والألفاظ، لكن اللي جوه واحد والمنهج واحد، هو منهج الظالمة ومنهج الكفرة في كل عهد وفي كل وقت واحد. اللي بتغير إيه؟ اللي بتغير الألفاظ بس. الألفاظ بس. خد بالك بقى من الكلام اللي جاي. لما بيجي حاكم ظالم زي فرعون ولا تكون له حجة على صاحب الحق يعمل ايه؟ قال يعمي الناس عن حقه ويبغضهم فيه. اقول تاني العبارة دي، لما يكون في حاكم ظالم كفرعون عجز عن انه يقيم الحجة على اهل الحق، مش حجة يقولها، فيعمل ايه؟ يتبع اسلوب التنفير والتبغيض، يبغض الناس صاحب الحق خشية ان يتبعوه، خشية ايه؟ أن يتبعوا. إزاي؟ أقول لك إزاي. لما الكفرة جالهم النبي عشان موريكم المنهج بقى ماشي إزاي، جالهم النبي وبدأ يقيم عليهم الحجج ويدعوهم إلى الحق، صوروا دعوته إزاي؟ قالوا إنه ما جاء إلا ليفرق بين المرء وزوجه، بين المرء وأبيه. لما أنا أصور لك واحد على إنه مهمته إنه يخرب بيتك يفرق بينك وبين مراتك ويقطع أرحامك ويفرق بينك وبين أبوك، بداية كده هتستمع له هي كده على طول. فأساليب التنفير من دعاة الحق دي موجود. فيجي بقى يصور لك دعاة الحق يقول لك شوف يا أخي عايز يدعو إلى قطع أرزاق الناس، تطلع تتكلم عن السياحة مثلا وتقول يا أخوانا العري والخمر وال... ده ما يحصلش في بلد مسلم، والمفروض الناس دي تجي تحترم ديننا ومقدسات، يقول حبطشين دي. وبعدين يجي إعلامهم بقى يصورها إزاي؟ إنه بيدعو إلى قطع أرزاق الناس. كم من أناس ترتزق من السياحة، بتاع الطيارة وبتاع السيارة وبتاع الفندق ومش عارف المحل واللي. فشوفوا شوفوا الوجه ده عايز أقطع أرزاقكم، تبغضوا الناس تبغضوا الناس ويتك على وتر، واخد بالك؟ تكون الناس عايزاه حباه فيحسسهم إن هو هيسرق الوقت الحتة دي منهم. ففي ناس كان فعلا من أناس بتعيش على السياحة ويتمنى ان كله يطلع يقول له السياحة حلال علشان يجد سكينة لنفسه، فيصدمه اللي بيقول له حرام، يصدمه يصدمه. فما جوش بقى نقص قضية ايه، طب هو محق ولا مش محق لما قال السياحة حرام، هو محق ولا مش محق لما اتكلم عن عيال السياح، هو محق ولا مش محق لما اتكلم عن الخمر اللي بيشربوها، هو محق. انسى كل ده، القضية حصلت فيه في قطع أرزاق الناس فيبغضوه. لكن مش قضية هو اتكلم في خمرة حرمها الله، مش هو اتكلم في عري حرمه الله، مش هو اتكلم في دخل حرام بغضه الله، بقتش هذه القضية، بقت صوروا قضيته عنه قضية رجل يقطع أرزاق. قال أدكت لتخرجنا من أرضنا. طب الله تكتب حدا في كلام موسى من طمعان في أرض اسمع عايز أرض فتر. طب قال الكلمتين دول ايه؟ السنة اللي تخرجنا من أرضنا علشان يجعل الناس تعاديدنا أن تسمعها. عرفوا عن موسى ان رجل جاء مهمته ان يغتصب الأرض من أصحابه وطلع المسجد، بس لما الهسر دي خالص، لكن هو فعل قضية يوجد بيها عداوة بينه وبين ايه؟ وبين الناس. فاحنا لما بقولنا السياح حرام ما قلناش اقطعوا زي الناس، ونرزق الناس دي بالحلال خلاص، ممكن الناس معلش الناس صورة كده هي اتخذت كده واتخلت كده علشان يقيموا عداء بيني وبين الناس. هي نفس القضية، اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بكفرك. فين فين هدي كده الكلام؟ مش انا عايز الارض ولا انا عايز الارض ولا انا طبعا عايز فين. ولذلك من اعز الشيء الى الانسان رقم واحد نفسه، رقم اثنين ارض اعز ما يملك. وده اللي قاله ربنا صوره، مش انا اللي بقوله عشان مش هقول لا ده مش حاصل، لا ده ربنا صوره. ومن اصدق من الله إيه؟ ربنا بيقول ولو أن كتبنا عليهم هنقتلوا أو اخرجوا من دي. ما فعلوه إلا قتلوا أنفسكم. يجي ربنا يؤمن الناس يقتل النفس يعني قليل النفس إيه؟ أو اخرجوا من دياركم، ها برضو مش هيعمل إلا قليل، لأن الخروج من الأرض والدار مسألة عز عن النفس. فهو استغل فرعون الحتة دي، انت جاي طمعان في اراضينا وفي بيوتنا، عسى الله على نعمه. خلاص اسمع الناس كده بقى ايه اللي يحصل. وجدت عداوه بين موسى وبين الناس، بس احبلوه اسفل الحته دي بقى. وهو لما يجي نفرك من داعيه اقول لك على انه يعني جزار جبار بيضرب ال صح الاتصال القومي لفاتك الوحدة الوطنية لبهدل الأخوة. قبل ما تختار بالألفاظ اللي بيلف بيها دماغك دي خلاص تنشأ بينك وبينه عداوة. قضيتك ايه؟ مش هي قضيتك، مش هي قضيتي ان انا اضرب واحدة وطنية ولا فاتك أخوة ولا مش عارف ايه. هي في اصلا اخوة شكتك يعني انا بسأله هو الاصل ان يبقى فيه اخوة شكتك؟ هو الاصل كده في الاصل ما فيه قد اجل. فهي سبحان الله، لكن هو هو بيجيب لك من الاخر وانت تنخدع فتقرا هذا الدائر وتعتبره فعل وتحكم عليه من غير ما تشوف. من الاعلام قال كده سبحان الله العظيم. شوف قضيتك ايه، شوف قضيتك. فقضيتي لما قلت السياحه لا تبقى حرام ما كانتش قضيتي ان انا اقطع رزقه، كانت قضيتي ان اجعله ياكل رزقا حلالا. شوف هو بقى حدا من الاثنين يوسف ده انه عايز يتاكل رزق حلال، قال انه عايز يقطع ايه؟ بقت مشكلة. قالش كده فهم كده. اي ظالم اي جبار اي متكبر اول ما يسعى اليه لما يعجز عن ان حجتك هو يعمل كده على طول، ينشئ بينك وبين الناس بغضا وعداوة. يبقى بعد كده سهل بقى انه يقتنصك تلاقي الحكم ينوح عليه خلاص ما انشأ بينك وبينه المحتاج. فتلاقي الناس متزاهية الغار ده كان متشدد يا راجل، ده كان مش عارف ايه يا راجل. انت فاهم حاجة، انت فاهم حاجة، انت شوفها البعاد ما فيش عارفين يعني هذا اي حاجة خلاص مساطة. فشوف قد ايه الاسلوب في الكلمتين دول وقف معاهم كده تتأمل. يا سلام يقولوا يا سلام على منهج الظلمة. بس مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ عرفوه قال اجئتنا لتخرجنا منه. ارجو جد تستغرب لها دي فين جابها منين دي؟ جاب منين؟ خرجنا من عندنا دي جت منين؟ لكن هي قضية استعلها عشان ينشئ عداوة بين موسى وبين الناس. عبارة عرف الغرض منها ثم اتبعت فرعون بلفظ اخر وهو انه اراد ان يبين انه ليس بصاحب مغتصب وافاك لتخرجنا من ارضنا ايه؟ بسحرك يا موسى، بسحرك يا موسى. فوصفه بانه ساحر نفسه زي ما تخيلوا بقى زي ما تقول عليه متطرف متشدد. شوف الالفاظ واخد بالك، بس كل لفظ بيدلع عصره. فالسحرة في في في في عهد موسى كانوا يستغلون سحرهم لإيذاء الناس وانتزاع الحقوق وكذا وكذا. موسى كان هذا بيحدث فالنهار بار يقول ليه ارهاب متطرف سبب متشدد اصولي زي ما يسميك زي ما يسميك زي ما يسميك خلاص بسحرك. نيجي طبعا نتكلموا عن بسحرة السحر. ما قلنا اني كان اشهر فقدة واكثر فترة انتشر فيها السحر كان في زمن سيدنا موسى، عشان كده جاءت المعجزة من جنس ما ضارعوا فيه. لما يجي اهل العلم واهل الاصول يتكلموا عن ايه السحر وهل السحر يغير حقائق، قال لا السحر لا يغير حقيقه صفه قاعده. اوعى تعتقد ان يخلي الطويل قصير، يخلي الست راجل، يخلي لا يغير حقائق، لا يغير الحقائق الا الله وقدرته وسلطته. ما مهمة السحر ايه؟ مهمة السحر ايه؟ تأثير على النفسية والبصر. عشان كده القرآن بيجي يتكلم ما قالش السحر والعصي والحبال، صح السحر ايه؟ بس ادي التأثير بقى، لكن ما غيرش حقيقة الحبل ما غيرهاش، لكن خدع ايه؟ يعني الناس بس العين بس العين بس. وله تأثير زي ما قال علماء السنة، له تأثير على زي ما قلنا البصر والنفوس، يعني خيفك ويقلقك فأوجس خيفة مش هيقلق يخوفك وعشان كاتب السعيد منه من شره ومن شر النفاثات بالايه في العقد. النبي لما سحر كان يخيل اليه انه ياتي اهله ولم ياتي, فخد بالك من المخيل دي برضه عشان دي الناس النهارده بتدلل المصريين يخلطوا بقى بين ان السحر خالات ان السحر يقلب حقائق فاقناع الناس الان انه يقلب حقائق, وهذا كفر بالله مفهوم كلمة علماء السنة ان السحر له تأثير فهما خاطئا. ما هو له تأثير تأثير يعني ايه لغاية الحقائق؟ لا, له تأثير على النفس والبصر, ده معنى كلمة له تأثير عشان انصاف المتعلمين والحراق الكلام ده ورقب اللي في اللي كتب وهي اللي بهم علماء السنة بمتفاهم وما بيقولوا انت لسه من البارح تفهم بيقولوا ايه فرق في تأثير عليه القرآن ما قالها صحروا اعين الناس واسترهبوهم هلو تأثير اوجد في نفس الناس رهبة وفي نفس الناس رهبة خلاص, لكن مش حقائق ولا يغير اخبار. لو وقت الساحر بقى يعني قدرك انك تنجب يمنعك من الانجاب, لكن يصابك ان بعد يقولك اعمل لك عارف يخليك تخلف وتطلع بتخلفش, يبقى لابد من تؤمن بذا قدر الله الشهر الساحر. لو الناس موضع الساحر يبقى فرض بقى وما هم لضارين به من احد الا يبقى المراد به بلاء وبلاء بلاء ان هو يجتاد كفر ونصران واعتقد انه بيدي ان يغير الشر وقل لهم ليزداد ويجتاد وبلاء ليك هتؤمن ولا هتقول يا منت بالله ده قدر اللي عملوا فيا بس مين بقى نتكلم في المسألة دي لما نيجي نتكلم عن فعل الصحراء وليه بقى موسى وليه هم قالوا قضية هم قالوا هم موسى دي لأنهم فاهمين فعلا ايه الفرق بين السحر والحق, ايه الفرق بين فعل الساحر وفعل الخالق, عشان كده هم أول من آمن لأنهم عارفين حدود السحر, فاللي عمله موسى هيخرج عن حدود السحر. ودي بقى اللي بيقولوا عليها تيجي تصيبه تصيبك, هو جاب الصحراء عشان بقى يقيموا عليه الحجة ويصرفوا عنه الناس, فكانوا أول من آمن. هو لما وصف موسى بكونه ساحر أراد أن يظهر عدالته للناس, في ظالم كده شبه البين المعادل يقول لك أنا مش عارف, أنا حرعات المحكمة وبيني وبينه القضاء, المحكمة صارت تاخد تعليماتها من مين مش ازاي علينا احنا الحركات دي خلاص. لا قعدت قدامه في النيابة لسه هقول له يقول قال لي بص جيب من الاخر والله زي ما بقول من الاخر تهمتك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا خلصت. انا ما تكترش الكلام, انت اشوف في 20 حاجه حاطينهم على دماغك هتشربهم هتشربهم هي كده, لكن هو لازم يلبسها ثوب الايه فرعون كده هيلبسها ثوب العدل الساحر العداله الفرعونيه ان احنا هنضحك سحرك ده بسحر ونواجه سحرك بسحر خلاص. ملامنا ده طاشت منه دي برضو مش بالعدالة الفرعونية, دي عدالة مجعومة لو كان الامر اللي بصال في ناشر, لكن لما الامر ما جاش في صالحه كشر عن انيابه لا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف او قاعد الرجال عشان تبقى الحق على طول كده يتقطع ويتبهدل فين العدالة اللي انت بتتكلم عليها دي عن خدمتي واللي هو ده مصير حتى اللي ينفذوها لان هي في النهاية لا اريكم الا ما ارى ادي الخلاصة فهمي الكلام من النحو فهمي خلاص. فشوف اللي السياق بقى هيلبسها في البداية ثوب الايه ثوب العدل ثوب العدل بس فبدام هو في موضوع ده سحر فالسجد يعارض بسحر. فقال له كده فلن اتيمك بسحر مثله. طيب ماشي. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى. تعالى اجعل بيننا وبينك ايه موعدا. كلمة موعد دي انا عايز اسمعها. لا نخلفه نحن ولا انت مكانا ايه سوى. انا عندي حاجتين موعد وسوى. اجعل بيننا وبينك موعدا. كلمة موعد احيانا يراد بيها المصدر يكون معناه وعد. يبقى اجعل بيننا وبينك ايه وعدا. انت توعد واحنا نوعد احنا نخلف ولا انت تخلف. وتكون مصدرا بمعنى الوعد. واحيانا تكون اسم لمكان الوعد. اسم لمكان الوعد. زي ما ربنا قال في جهنم وان جهنم لا موعدهم. يبقى هي مكان موعد هنا اللي هو اسم لجهنم اللي هي مكان الايه مكان الوعد. فممكن يكون يجعل بيننا وبينك موعدا اي مكانا. خلاص. وقد تكون اسم لزمان الوعد. وقد تكون مصدر بمعنى الوعد يبقى معناها اجعل بيننا وبينك وعدا. او تكون اسم لمكان الوعد زي ما ربنا قال وان جهنم لموعده. وقد تكون اسم لزمان الوعد يبقى اجعل بيننا وبينك وقتا. يبقى موعدا يعني وقتا. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وان موعدهم ليه الصبح. فالصبح ده ايه نعم الصبح ده ده زمان الايه زمان الوعد. اذا الوعد يطلق على كلمه بيطلق بها يراد بها المصدر. واخد بالك الموعد كلمه يطلق يراد بها المصدر معنى الوعد او يراد بها اسم لمكان الوعد او اسم لزمان الايه لزمان الوعد. خلاص. هو عايز الثلاثه توعدنا على مكان وزمان لا تخلف انت ولا ايه ولا نخلف واحد. فقال مكان منين سوى. سوى دي بقى زميل عليها قد تكون صفة للمسافة وقد تكون صفة للمكان وقد تكون استثناء وقد تكون استرضاء. أقول ثاني سوى. سوى قد تكون اسم أو صفة للمسافة أو صفة للمكان أو استثناء أو استرضاء. يعني إيه الأربعة دي؟ عايز تعرف؟ أشوف الشيخ محمود قال لك أهو. نعم حاضر. خلاص حاضر. ايه ما عرفنا في السجن يا في السجن فخورة في السجن. خلاص. سنقول ان صفة للمسافة لما يبقى معناها منتصفا يبقى مكانا سوى. يعني تكون المسافة لينا اليه زي المسافة ليك اليه متساوية. يبقى دي صفة لليه للمسافة. شوف لنا مكان تكون المسافة فيه سواء زي ما احنا نمشي زي ما انت تمشي عشان ما حدش فينا لا يتأخر عن التاني. ولا انت يعني لما انا اقول لك انت في مصر الجديدة ولا في مش في المهندسين وعايزين نتقابل ما قلناش تقابلني في الدقي. يعني الدقي دي خطوتين ليا تيجي تقول لي ايه وتروح انت بقى متاخر ولا مش جاي. لا انت شفت مكان خطوتين وانا اللي جاي لك من اخر الدور مش كده. لا يبقى مكان ايه سوى زي ما انت هتمشيله زي ما احنا نشيله عشان محدش اتاخر على التاني يتعذر له. خلاص. شوف واثق من واثق من نفسه قوي فاكر ان هو هيفوز بالمعركه. ما هو هتجيب ايه ده لما هقول لك عن اهل العلم اللي الف عدد الصحه البين. فكان متوقع بقى يعني لهم الفوز الساحق. فعايز يهتم بالحته دي قوي خلاص يبقى دي مكانا سوى يبقى دي صفة للمسافة. البعض الاخر بيقول ان سوى صفة للمكان، مكانا سوى يعني مستوي لا مرتفع ولا منخفض ولا منخفض. خلاص ليه ليه؟ عشان الكل يبقى شايف هو عايز بقى وري الكل ازاي بقى يعني ده يعني هيطلع ساحر وكذاب وكذا وكذا وكذا وكذا. كل ده الفاظ بتدل على ثقته قوي بنفسه بجلده. نشوف حلو كتير قوي موسى واحد لكن معاه مين؟ سلام سلام. اه والله نسأل الله ان نكون في معيته. تبقى دي صفة من المكان سواء ولا فوق ولا تحت. زي ما قلت وقد تكون استثناء اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلف نحن ولا انت مكانا سوى هي سوى المكان اللي احنا فيه ده. شفنا حته ثانيه ارض محايده خلاص يبقى سوى ثم يكون معناها ايه؟ معناها ايه؟ الاستثناء. خلاص وقد تكون استرضاء كما قلت لما ده يقول لك اجعل بيني وبينك موعدا سوى يعني سوى المكان اللي احنا فيه ده خلاص يبقى ده استثناء. سواء سواه يعني الا سواء بمعنى الا هم يبني استثناء. خلاص وقد تكون استثناء تمام. وقد تكون استرضاء سوى اي يستوي رضاؤك به ورضائي به مكان احنا الاثنين نكون راضيين عنه يبقى قد تكون استرضاء. خلاص ده شايله كل ده هي شايله كل ده ما فيش تعارض بينه هي شايله كل ده. خلاص يبقى عايزين مكان المسافه دي منتشفه مستوي خلاص وسوى المكان اللي احنا فيه وانت ترضاه ولا ارضاه شايله كل ده شايله كل ده. خلاص طبعا مش بلغه في الباطل هم اسجد في الباطل محترفين هم لكن بلغه في الحق حمير ولا يعرف اي حاجه عن اي حاجه لكن في الباطل خد من الاحتراف واسجد واسجد واخد بالك. كان الرب من سيدنا موسى بقى قال موعدكم خد بالك بقى اختار زمنين زمن واحد اختار اليوم وده زمن وقت معين في اليوم وده برضه زمن. فلما يبقى واحد بيطلب منك مطالب يوافق فيها من نفسه قوي وتروح انت مزود له كمان حاجات تبقى ثقتك تفوق ايه؟ تفوق ثقته. يعني قال تقول له لا مش عارف ايه انت قلقان وخايف لا يا حبيبي انت عايزه كده خليك زيهم انت عايزه خليه ثلاثه فانت اكثر منه ايه؟ ثقه. فشوف بقى الكلام موعدكم ايه؟ يوم الزينه ادي اليوم. فمش حبيت ان كل كلامك عن المكان كل الكلام اللي اسمعناه كان عن المكان ومستوي كل بيني وبينك واخد بالك انت ترضاه ولا مرضاه هو همه قوي الايه؟ المكان. سيدنا موسى جايب له الكلام عن ايه بقى؟ عن الزمان. قال له يا سيدي موافق لك على المكان وراعي كمان الزمان عشان تبقى فضحتك حلوه قوي. راعي الزمان انت اتكلمت عن المكان بس فاتك الزمان لا عليكم الزمان. زي ما اقول لك واحد يقول لك قابلني في المكان الفلاني وهو واثق ان هو هتتبرزه هبرزك وواثق ان هو هيغلبك. فانت تروح مديها بقى اكتر تقول له يا سلام لا مش كده وبس اللي هو عايز كمان وقت يكون الناس كلها مأمونه. ده معنى كده بقى اذا كان هو عايز القرار فانت واثق 24 وقت فهو اهتم اول مكان وسيدنا موسى راح نتكلم عن ايه؟ الزمان. فاختار اليوم وميقات معين في اليوم اختار يوم الزينه. ايه يوم الزينه ومش معنى اختار اليوم ده؟ وأن يحشر الناس نختار وقت الضحى. كان اختار يوم الجمعة نختار يوم الزينة ونختار وقت الضحى. عايز تعرف خليني بقى أقول لك اللي جاي قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا ومن المؤمنين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سمعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. بس كل ما هقفل مسألة وتقول لي قلوب هقفل مسألة تانية برضه ومش هقفل. ما لازم عموما انا قافل بحاجة لازم.